يا ولدي لا تقل زكرته ولم يعطني، ولكن قل أعطاني ما زكرت. لا تقل عبدته ولم يفتح علي، ولكن قل فتح علي بالعبادة. لا تقل صليت على النبي ولم يوصلني الله سبحانه وتعالى، لكن قل أوصلني أن أصلي على النبي. فإن العبادة أرزاق، المجالس أرزاق، الصلاة رزق. فالإنسان من قصور فهمه فاكر إنه كل ما يحدث بعد العبادة هو نتيجة عمله. لا، ده عملك نفسه نعمة تستوجب عليك الشكر. ولذلك يعتبر أهل الله، أهل الله يعتبرون، يقول أنه يستحيون أن يطالبوه بالأجر، يستحيوا أن يطالبوه بالإيه، فيستحي أن يحاسبهم على الوزر. فهمت معايا؟ يستحي العارف أن يطالبه بالأجر، فيستحي الحق أن يحاسبه على الوزر. لما بيعمل خير ما بيقولش هناخد عليك، فلما يعمل شر يهيأ له أبواب التوبة، يسهل لهم أبواب التوبة. كيف ما يطلبش أجر؟ كيف ما يقول كيف تنتظر ثوابا على عمل هو مهديه إليك؟ وأنت تهيأ لك أن أنت التسبيحتين دول، ولا الركعتين دول، ولا الآيتين اللي قرأتهم دول فضل منك علينا؟ لا طبعا. أمال إيه الحكاية؟ لو كشف الله لبصيرة قلبك الحجاب لعلمت أنه من عظيم إحسانه علي أن خلق حتى الفعل ونسب إليه. طب أنت عايز ثواب على إيه؟ فيقول السادة العارفون بقى رضي الله عنهم يستحيون أن يطالبوه بالأجر، فيستحي أن يحاسبهم على الوزر. يستحيوا أن بعد ما يخلصوا ما فيش. يبقى خلي بالك معايا إن إيه؟ أن يدون أهل أدب، لا تقل ذكرته ولم يفتح علي، ولكن قل فتح علي بما ذكرت. ولكن إيه؟ قل فتح علي بما ذكرت. طب يعني هو الإنسان ما يدعيش؟ لا، ادعي، الدعاء عبادة، وقول يا رب ادخلني الجنة وكل حاجة. ما قلناش حاجة، بس احنا بنطالبك بشيء من الأدب، إنك أنت بعد ما تعمل لازم ترى ان ذكرك هو اعظم نعمه انت خدتها. مش محتاج تطلب حاجه بعد كده، لان الذين يريدون وجهك هيكونوا طلبهم ايه تاني غير ان الله سبحانه وتعالى اجرى ذكره على لسانه، اجرى طاعته على جوارحه. دي اعظم نعمه ممكن تعطاها في حياتك، ان الله سبحانه وتعالى هيئك لاعمال الطاعه. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من أمرنا رشدا. جريان الطاعة على جوارحك أكبر نعمة. الناس في الأذكار ثلاثة، الناس عند ذكر الله وعند طاعة الله ثلاثة. جماعة يغفلوا عن الذكر، دي الغفلة العظمى، إن الإنسان لسانه يعطل عن الذكر. دي أعظم عقوبة الإنسان ممكن يعاقبها، إذا وجدت نفسك لسانك ثقيل عن الذكر، وبدأت تنخرط في فضول الكلام والمشاهدات والتلفزيونات والمش عارف إيه، أعرف إن في بينك وبين ربنا ذنب. دور عليه فين هو؟ لعلها دعوة مظلوم، لعله جنيه حرام في جيبك، لعلها ساعات أغضبت فيها ربك. ارجع وراجع حساباتك. يبقى أول غفلة الغفلة عن الذكر. تاني غفلة الغفلة في الذكر. أبقى أنا قاعد جوه الذكر، يبقى الإنسان ماسك سبحته ولا مصحفه ولا في صلاته ومشغول بخلق الله. كفى بالمرء جهلا أن يحرك لسانه باسم الله وقلبه يتحرك مع خلق الله. سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، هذا ممن وجبت لهم الجنة، وكان يقال عنه أنه شهيد يمشي إيه؟ على الأرض. واحد من الذين قضوا نحبهم، كان سيدنا يقول عايزين تشوف واحد لما ربنا قال فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فسيدنا النبي كان كل ما يشوف سيدنا طالح حبيب عايزين تشوفوا حد من قضى نحبه؟ يعني واحد ميت وعايش بالبلد كده عشان افهمها لك، مقام متحرك، مقام من مقامات اهل الله بس متحرك، واحد ميت وعايش. لما قالوا قال يا سيدنا محي الدين ابن عربي اللهم انعشني بالموت الاولى واحيني بالولاده الثانيه، موتة النفس وحياه الروح. سيدنا طلحه سيدنا النبي قال له وجبت طلحه او اوجب طلحه، يعني وجبت لك الجنه. راجل ميت واخد درجه الشهاده ومنضون عليها من حضره النبي وهو عايش، واخد شهاده بشهاده حضره النبي وهو عايش. عارف من كثر حبه في سيدنا النبي خد عليه سيدنا النبي في احد؟ سيدنا طلحه اولا اخذ السهام على عن حضره النبي صلى الله عليه وسلم بكفه لحد ما اتشلت ايده، كف ايده اتشل من كثر السهام اللي صدر عن سيدنا النبي. الناس اللي بتدافع عن السنه وبتدفع البدعه والناس اللي حماة دين الله هذه جزاءتهم يوم القيامه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل من يدافع عنه ويدفع الضلال عن قلوب الناس اوجب طلحه. فوجبته الجنه ليه؟ لان يوم واحد سيدنا النبي كان خلاص كبر السن والجسم بدل شويه وكان من ارهاق غزوه احد والجراح وما حدث له في هذا اليوم، يعني حضره النبي مش قادر يطلع فوق الجبل. فسيدنا طلحه يعمل ايه عشان يهون على سيدنا النبي شدة صعوبة طلوع الجبل؟ يطقطق رأسه ويقعد كأنه قاعد جلسة الركوع وحضرة النبي يطلع فوق ظهره ويعدي على الصخرة اللي بعدها. يطلع سيدنا طلحة يميل كان سيدنا النبي يركب فوق ظهره يدوس بقدمه الشريف على ظهر سيدنا طلحة. الظهر ده لا يمكن أبدا يدخل النار. شوف بقى حاله بقى لما جات له البراءة، لما جات له البراءة والوعد من حضرة النبي بالجنة. يقول لك ايه؟ ان سيدنا طلحة كان بيصلي في يوم من الايام واذ بي وهو بيصلي في بستانه، انا عندي حتة ارض كده، وهو بيصلي في بستانه خرج طائر من ايه؟ من على الشجرة، فطار لناحية تانية. فبيقول ان هو بس اتلفت يعني لحظة كده انشغل بالطائر اللي طار من هنا راح هنا وهو بيصلي، راح يجري على سيدنا النبي يقول يا رسول الله إن هذا الطائر أخذ قلبي في الصلاة، يا رسول الله إن هذا البستان قد أخرجته لله، عساه أن يغفر لي ذنب أنني وأنا أصلي بين يدي الله شغلت بخلق الله. خذ الأرض اللي خدتني دي منك لأحسن كده مش هينفع. فيبقى تاني نوع من أنواع النوع الأول الغفلة عن الذكر، ودي من أشد العقوبات، ودي بيبقى سببها التيه في الايه؟ في الاغيار. الثانيه الغفله في الذكر، وهذه سببها التيه في الانوار والتيه في قليل برضه من الاغيار. يبقى الواحد بيذكر الله وقلبه رايح شمال ويمين، فكر في حاجات مش مش مش هي لا علاقه لها بربنا. الثالثه بقى التيه في الاذكار عن المذكور، ان الانسان يتوه في الذكر عن ربنا المذكور، يعد على الله مش يعد لله. فيبدا يسبح، اهم حاجه ايه؟ كان يقول لا يقل هم احدكم اخر الصور، هو احنا نمسك المصحف عايز يجيب اخر الجزء عشان يعد ماسك القلم حسبه والحرف بعشرة والعشرة مش عارف بكام ويعمل حساب كده يقول لك انا دلوقتي خدت كذا. طب ما شفتش اللي عملهم ورزقك بيهم؟ حيال كل طاعة. سيدنا النبي كان بعد صلاة يقول استغفر الله العظيم من ايه؟ من الطاعة. اعظم ذنب ممكن تعمله انك لا تشهد من اجرى الطاعة على يدك، من اجرى الاذكار على لسانك. علشان كده يا جماعة نسأل ليه بعد ما بعمل اورادي شهر واثنين وبرجع ارجع للوحش تاني؟ ليه بعد ما بمشي في طريق الرجاله يوم ولا اثنين وابقى راجل زيهم كده وازحمهم في الصفوف ارجع تاني؟ ليه بعد ما بصلي شهر ولا اثنين ارجع تاني؟ ليه بعد ما عملت ختمة واثنين وثلاثة سبت المصحف بعد ست سنين ما بقراهوش؟ ده سببه حاجة واحدة، لان حضرتك لما ذكرت الله رأيت انك ذاكر ولم ترى الذي اجرى الذكر على يديك وعلى لسانك واجرى العبادة على جوارحك، فلا تقل ذكرته ولم يفتح علي، ولكن قل فتح علي بما ذكرت، والله خلقكم وما تعملون. فاهمينها ازاي؟ الله خلقكم ها وما تعملون، كل اعمالك دي مخلوقات ربنا، ومن عظيم احسانه علي ان خلق ونسب إليه.